في تناقض بين هذه الجملة والتي قبلها ولا لا؟ في تناقض ولا في؟ في تناقض، هل هناك تناقض بين هذه الجملة والتي قبلها ولا لا؟ يعني قوله فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة، لأنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم خطب بأكثر منها. طيب، يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد. الآن المؤلف يذهب ان العيد له خطبتين ولا خطبه واحده؟ ها؟ خطبه؟ هي خطبتين مش كده؟ طيب، وانا اقول يفتتحها بالتكبير كخطبه العيد. يعني هو يقرر انها خطبه ثم بعد ذلك يقرر انها خطبتين. وحديث السحب التكبير ضعيف. بل خطبة العيد نفسها لا تفتتح بالتكبير. ومر معنا حديث عبيد الله وأنه موقوف عليه ثم هو منقطع. ويكثر فيها من الاستغفار وقراءة آيات فيها الأمر به. نعم، قال الشعبي خرج عمر يستسقي فلم يجد على الاستغفار، فقالوا ما رأيناك استسقيت؟ فقال لقد طلبت الغيث بمجاديف السماء الذي يستنذر به المطر، ثم قرأ استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، رواه سعيد في سننه. والشعبي لم يلق عمر ولم يسمع منه. نعم، لكن لا مانع من الاستغفار، يعني هذا هو الأصل. قال ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء من شدة الرفع، لقول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من دعائه إلى الاستسقاء. فإنه كان يرفع حتى يرى بياض بطيه. متفق عليه. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه أو بظهر كفه إلى السماء. قلنا جماعة الراجح في هذا أن من نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بظهور كفيه كأبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود، ذكرنا في شرح مسلم أن المرجح أنه يعني كان مبالغة من النبي صلى الله عليه وسلم في الرفع، فمن رآه ظن أنه دعا بظهور كفيه. السنة أن يدعى ببطون الكفين، لكن في الاستسقاء لا مانع من المبالغة، لا مانع من المبالغة، بحيث أن تكون بطون الكفين أقرب إلى الأرض، وهذا من شدة الرفع والمبالغة. نعم كده، فالإيدين أقرب، بطون الكفين أقرب ما تكون إلى الأرض. قال ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن الإمام. ويؤمن المأموم كالقنوت. نعم، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل دعاء خاص في صلاة الاستسقاء، بل يدعو الإمام بما يناسب الحال، ولا مانع أيضا من أن يؤمن الناس خلفه، لا مانع. وهذا جاء في قوله تبارك وتعالى لما دعا موسى عليه السلام على فرعون وملأه، ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة ومالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك طيب قال الله تعالى في النهاية قد أجيبت دعوتكما مع الذي دعا هو موسى عليه السلام فنسب الدعاء إليهما جميعا فلا مانع من أن يؤمن المأموم خلف الإمام. قال ثم يستقبل القبلة في أثناء الخطبة فيقول سرا اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، لأنه صلى الله عليه وسلم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه. متفق عليه. لم يأتي دعاء خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، لم يأتي دعاء خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، وللإمام أن يدعو بما يناسب الحال فيقف هنا ثم بعد ذلك يتحول يجعل وجهه إلى القبلة وظهره للناس، ومع التحويل يعني مع تحويل وجهه من الناس إلى القبلة يحول رداءه ويحول الناس أرديتهم، لكن ما يمكن تحويله من الرداء، لا أن الناس يخلعون ثيابه، يعني واحد لابس قميص مثلا يخلعه ويقلبه، لا لا، ما يمكن تحويله، يعني شيء يسير ممكن يخلعه ويقلبه ولا يحتاج أن هو يخلع القميص الذي يلبسه، لا لابس طاقية يقلبها، لابس بلطو يقلبه، لأن هذا أمره سهل وخفيف، أما أنه يقلع قميصه ويقلبه لا. فإذا تحول القبلة وحول رداءه يدعو، المؤلف يقول إيه سرا، صحيح صحيح سرا، نصرا دعا ولم ينقل عنه أنه جهر أو لم ينقل عنه أيضا أنه دعا بدعاء ونقل عنه، لا يدعو الإمام سرا ويدعو المأمومون سرا ثم بعد ذلك يصلي. قال ثم يحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، نص عليه للإمام والمأموم في قول أكثر أهل العلم بقول عبد الله بن زيد رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين استسقى لنا وقال الدعاء وأكثر المسألة. قال ثم تحول القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا لرأسه وتحول الناس معه. صحيح. وذكرنا إن رواية تحويل الرداء للمأمومين عند أحمد شاذ، لكن لا مانع من الاقتداء بالإمام بأن يحول الناس أرديتهم تبعا للإمام واقتداء به، لا مانع. حول الرداء ظهر لبطن الرداء بحيث ان تبقى الفتحه دي فتحه الجيب دي هي اللي ورا، وظهر القميص هو الذي في الامام اللي هي هنا كده، فتبقى لابسه كده وشكلك ذليل فيه ذل. صحيح. وكان بعض الصالحين اذا اراد ان يقوم الليل يعني هذا ليس بسنة، ليس بسنة. كان الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يمرغ وجهه في التراب ويقول يا معلم إبراهيم علمني رفعي مسلمان فهمني، وإن كان تمريغ الوجه في التراب ليس بسنة، ليس بسنة. فكان بعضهم إذا قام بين يدي ربي تبارك وتعالى من الليل أتى بالثياب المخرقة المرقعة المهلهلة ولبسها وقام بها الليل، قال لأنها تساعدني على الذل والبكاء والخشوع وأني فقير إلى الله تبارك وتعالى. لا مانع، لا مانع أن يستجلب الإنسان لنفسه ما يجعله خاشعا بين يدي ربه تبارك وتعالى. قال ويطرقونه يعني الثياب حتى ينزعونه. والصحيح ان هي منصوبه بحذف النون فيقال حتى ينزعوه. عندكم ينزعونه ولا ينزعوه؟ لا، الصحيح انها منصوبه فيقال حتى ينزعوه مع ثيابهم، لانه لم ينقل عنه عليه الصلاه والسلام ولا عن احد من اصحابه انهم غيروا ارديتهم حين عادوا. صحيح المساله ليس لها حد محدود ولم ينقل فيها شيء. بعد ما حولوا ارديتهم في المصلى لهم ان يعيدوها كما كانت في المصلى او بعد الوصول الى البيت او بعد الوصول الى العمل لا مانع، فليس المساله حد محدود. قال فان سكوا يعني فبها ونحن، والا عادوا ثانيا وثالثا لحديث ان الله يحب الملحين في الدعاء، وهو موضوع لكن معناه صحيح، معناه صحيح. وقال اصبر استسقى للنيل، كيف استسقى للنيل؟ كيف يستسقى للنيل؟ لا يعني يستسقى للنيل بأن يأتيه الماء من أين؟ تصل بسقوط الأمطار فيه، بسقوط الأمطار. صحيح السسكة للنيل بنصف 25 ولا 25؟ عندكم ماذا؟ طيب هي 25 ولا 20؟ وعشرون أحسن، صحيح وليس 20، 25 مرة متوالية. وحضره ابن وهب وابن القاسم وجمع يعني من العلماء، كل من ذكرهم من المالكية، عبد الله بن وهب من تلاميذ الإمام مالك، وابن القاسم صاحب المدونة، وأصبر يعني لم ييأسوا، كرروا الاستسقاء مرات عديدة ولم ييأسوا. نعم يخرجون في اليوم الذي بعده وهكذا. و يمنع الله تبارك وتعالى نزول المطر لحكمة، لحكمة يعلمها لا تدرك على العقول. وقد يكون منع الشيء عن الإنسان خير له، خير له، لأنه لو أعطى ولو بسط الله الرزق لعباده لضعف له، ولكن يعطي هذا بقدر وهذا بقدر على قدر ما يصلحه. وكلما تأخر المطر كلما ظهرت العبودية، كلما كان التضرع والتذلل أشد وأقوى إلى الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى يحب من عبده أن يلح عليه في الدعاء جدا. واعلم أن كل دعاء تدعوه هو لك عند الله، والله تبارك وتعالى لا يضيع على عبده عملا عمله ولو كان يسيرا جدا. ولذلك البخاري قال يستجاب لأحدكم، قال يا رسول الله كيف يعجب؟ قال يقول دعوت الله فلم يستجب لي. لا، ولذلك عند أصحاب السنن وأحمد حيث عبادة يقول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم على ظهر الأرض يدعو الله بدعوة إلا أعطي بها ثلاثة: إما أن تستجاب له، وإما أن يدفع عنه من الشر بمثلها، وإما أن تدخر له يوم القيامة. الذي يطرق الباب دائما لا بد وأن يدخل. لا تقول منعني الله تبارك وتعالى لهواني عليه، لا، بل هو منعك من أجل أن يجعلك تستظهر أمر العبودية أكثر. دي يا جماعة مشكلة منتشرة، كثير من الناس يدعو ثم بعد ذلك ينقطع. والله تبارك وتعالى قال: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يعني ادعوا ما استطعت ولا تيأس، مرة ورا مرة ورا مرة وهكذا. ولا بد وأن يأتيك ما دعوت به يوما ما، لا تيأس. ليس لك رب غير الله تبارك وتعالى تدعوه. إذا أنت مضطر بأن تدعو مرة ومرة ومرة وأكثر وهكذا. فلو كان لك رب غيره لتوجهت إليه. فهذا يقطع في الإنسان أنه لا يطلق الدعاء أبدا أبدا. أعلم رجلا كان يدعو الله تبارك وتعالى ليلا ونهارا في أمر كان يستبعده أشد البعد، حتى قال: فرأيت نفسي في النوم راكب موتوسيكل. وأمشي على الماء. المشي على الماء في النوم يا جماعة قال: والله ما تركت الدعاء أبدا أبدا. وطال علي الأمل، وفجأة في ليلة وجد نفسه راكب موتوسيكل وماشي فوق المية على البحر. المشي على الماء ممكن؟ لا، كأن الله تبارك وتعالى يقول له: إن كنت تستبعد هذا، لأن المشي على الماء غير ممكن، فقد جعلتك تمشي على الماء، يعني أحقق لك ما تريد. الإنسان لا ييأس أبدا أبدا. تحقيق أمر مستبعد، تحقيق أمر يقال هكذا في تفسير المشي على الماء، أن الله تبارك وتعالى يحقق له أمرا يستبعده. مش صحيح. نعم صحيح. هل الحديث جيد لأن العبد لما قرأه الله عنده قراءة؟ هذا الزيادة ضعيف. حتى يكون يوم القيامة: يا ليت الله تبارك وتعالى لم يستجب لي دعائي. لكن يعني من كثرة ما يرى من الخير، لكن معناها معقول، يعني حتى ولو كانت ضعيفة معناها معقول. ويسن الوقوف في أول المطر والوضوء والاغتسال منه وإخراج رحله، طلع هدومه ملابسه. لحديث أنس رضي الله عنه: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحفر ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد لربه. رواه مسلم وابو داود، وهذا ضعيف وسرق معنى تضعيفه عند مسلم، فقد انكره ابو زرعه وانكره ابن معين وانكره احمد وانكره ابن الذهبي وانكره ابن عدي، والعقدة فيه على عبد الملك ابن أبي سليمان العرضاني. ما شفته. لكن جاء عن ابن عباس عند الإمام البخاري في هذا المفرد أنه كان إذا نزل المطر قال يا جارية هات الثياب ثم عرضه للمطر. فلعل ابن عباس رضي الله عنه أخذ بعموم قوله تبارك وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ايه ابن عباس؟ لا يا احنا قلنا ايه؟ قلنا ابن عباس فعل ذلك على الآية لا على الحديث. لا فعل ذلك على الآية لا على الحديث. فإن قلنا أن ابن عباس لا يفعل هذا إلا بتوقيف فهو مشروع، وإن قلنا إنه استنباط من ابن عباس فهو غير مشروع. ثم إن قول حديث عهد بربه يعني حديث الخلق مخلوق الآن مش كده؟ طيب هذا يعارضه قوله تبارك وتعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض. مسخر هذا مخلوق الآن؟ ها؟ ها؟ طيب المسخر ايه؟ يعني لفظ الحديث يعارض الآية، يعارض الآية كده. فالمرجح والله أعلم أن التبرك بنزول المطر غير مشروع، غير مشروع والله أعلم، فلا دليل يدل عليه، لأن فعل ابن عباس قد يكون اجتهادا منه على ظاهر الآية ونزلنا من السماء ماء مباركا، لأن التبرك لا يكون إلا بالأشياء التي جاء بها النص، وهذا المرجح. ها؟ إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة، طب هل يجوز أن يمسح وشه وإيديه فيه ولا لا يجوز؟ ها؟ لا يجوز إلا فيما جاء به النص، الركن اليماني والحجر الأسفل، أما غير ذلك أنه يتمسح لا يجوز. صحيح. فنقتصر في البركة على ما جاءت عليه فقط. الآن ماء زمزم هل يشرع التبرك به ولا لا يشرع؟ يعني ياخذ من ماء زمزم ويحط على دماغه وصدره ويمسح يديه ورقبته؟ الشرب يا شيخ. صحيح. نبقى على البركه فيما جاءت به فقط. طعام وطعم هذا عند مسلم من حيث ابي ذر، لكن شفاء سقم خارج مسلم وهو ضعيف. شفاء سقم خارج مسلم وهو ضعيف. مرجح. نعم. فماء زمزم بركة في أنه يغني الإنسان عن الطعام والشراب الوقت الطويل، هي دي بركة تحت. لا تأكل ولا. أبو ذر رضي الله عنه كان مستتر بين أستار الكعبة ويخرج خفية يشرب منه ويرجع، قال حتى تكسرت عكن بطنه، أصبح بطنه لها طيار. فقال وأول شيء آكله زبيبا عند أبي بكر. أول حاجة شرب من 30 يوم الزبيب الذي وضعه له أبو بكر رضي الله عنه. فنقول يقتصر في البركة على ما جاءت عليه ولا نتعدى، ولا نتعدى. قال وإن كثر المطر حتى خيف منه سن قول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الأكام والضراب والرجون الأودية ومنابت الشجر، لما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. حافظ بن حجر رحمه الله تعالى شرب من ماء زمزم وقال: اللهم إني أسألك بهذا الماء أن أكون في الرجال كالذهب، واستجاب الله دعاءه لا لأجل ماء زمزم، وإلا في حديث ماء زمزم لما شرب له فضعيف، بل كل حديث ورد في فضل ماء زمزم فهو ضعيف غير الذي عند مسلم. نعم، وكل ما عدا هذا فهو ضعيف. طعام وطعم فقط، هذا السبب عند مسلم من حديث أبي ذر الطويل في قصة الثانية في مكة وضرب ودافع عنه العباس مرتين أو ثلاث، ثم خرج بعد ذلك إلى بلده. لا دليل يدل على ذلك. وفعل ابن عباس نحفه. لكن شفت دعم استجابة. دعم استجابة. عند نزول المطر. هذا عند أبي داود والحديث محتمل التحسين. فإذا كثر المطر كما يقول المؤلف لا يدعو بالإمساك. لماذا؟ لأن المطر نعمة. ولذلك ينبغي لمن أنعم الله تبارك وتعالى عليه نعمة وكان فيها شيء من الضرر أن يسأل ربه تبارك وتعالى أن يرفع عنه الضرر ويبقي النعمة. فالمتضرر البيوت، فندعو الله تبارك وتعالى أن ينزل المطر في المكان الذي لا يتضرر به كالجبال والحضاب والأودية ومنابت الشجر، فتلك الأماكن تستوعب هذا الماء ويكثر فيها النبات. قال: ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به لأنها تناسب الحال. يعني هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه في هذا الموضوع، لكن الدعاء به لا مانع منه، لكن لا يقال هو سنة، لا يقال هو سنة. وسنة قول مطرنا بفضل الله ورحمته، ويحرم بنوع كذا لما في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية في إثر سماء، يعني مطر من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. والحديث سبق معنا البارحة وذكرنا فيه المسائل. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. وذكرنا أن هذا يشمل الكفر القدري والكفر الشرعي بنوعيه. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، لأن الكواكب من الطواغيت التي بعبادتها يخرج الإنسان عن حدوده فيما شرعه الله تبارك وتعالى له. ولذلك في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فرمي بشهاد فقال: ماذا كنتم تقولون في هذا في الجاهلية؟ قالوا: كنا نقول ولد اليوم عظيم، مات اليوم عظيم. فقال: أما إنه لا يرمى به لموت عظيم ولا لحياته، ولكن ترمى بها الشياطين. الاستسقاء بالنجوم كان موجود، يعني نسبة نزول المطر للنجم نوء، هو النجم وسمي نوءا لأنه ينوء يتحرك. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء تنهض وتتحرك بها العصبة. فكانوا ينتبون نزول المطر للنجوم، فجاء الإسلام وأبطل هذا. ومر معنا أن نسبة المطر للنجوم على ثلاثة أقسام: الأول أن ينسب إليها المطر خلقا وإيجادا، وهذا كفر أكبر وخروج من الملة، وهو شرك في الربوبية وشرك في الألوهية، لأنه نسب هذا الفعل بغير الله تبارك وتعالى. فمن اعتقد أن المطر إنما تنزله الأنواء وتخلقه فهذا كفر إجماع. الثاني أن يعتقد أن الله تبارك وتعالى هو الذي ينزل المطر، ولكن سقوط النجم في هذا المنزل سبب لنزول المطر، وهذا شرك أصغر، لأنه لم ينسب الفضل للنوء ولكن جعله سببا يتسبب في نزول المطر إذا نزل في ذات المنزل. الثالث اختلف فيه أهل العلم بين الكراهة والتحريم. لو قال قيل له متى مطرتم ولا أمطرتم؟ ها أحسن المطر مطر للرحمة وأمطر إذا نسبة المطر إلى النوء على ثلاثة أقسام: الأول أن ينسب إليه خلقا وإيجادا فهو كفر بالإجماع، والثاني أن ينسب إليه سببا في النزول فهذا شرك أصغر، والثالث أن يكون عن جهة الإخبار فيقال مطرنا في نوء كذا، وفي هنا للظرفية كما في قول الله تبارك وتعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعني وفي الليل. وهذه وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول هو مكروه، ومنهم من قال بالتحريم لئلا تقع مشابهة في اللغة. يقال مثلا متى مصرتم، يقال مصرنا في نوء كذا، كما لو قيل لك مثلا ماذا فعلتم كذا تقول في شهر كذا، فهو يقول مصرنا في الزمن الفلاني، مصرنا في الزمن الفلاني لا بالنوء الفلاني. اختلف فيها على قولين، والمرجح ان هي تترك لئلا يقع التشابه بين الالفاظ. يا صاحب المسلم قال ليس السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا ولا تنبتوا. يوقف الله تبارك وتعالى يمسك ظهور السبب عن المسبب، فلا يقال ان ايه نعم النجوم سبق معنى علم التسيير وعلم التأثير. علم التسيير مباح وامتن الله تبارك وتعالى به على عباده كما في سورة الإسراء. تسيير من السير. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة للعلة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وقال وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فلا مانع أن يعرف مثلا تعرف أوقات مواسم الزراعة وأوقات الصلوات وتحديد القبلة والفصول السنوية بالنجوم، لا مانع من هذا، إن الله تبارك وتعالى امتن به على عباده كما في سورة الإسراء. أما أن يقال المطر ينزل لأن النجم الفلاني نزل في المكان الفلاني على حسب اعتقاد قائله، إن كان خلقا وإيجادا فهو كفر، وإن كان سبب النزول سبب نزول المطر بسبب نزول النوء فهو شرك أصغر، لأن النوء قد ينزل ويمنع الله تبارك وتعالى نزول المطر. وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كده ممكن الدنيا برد يرتدي البلط مثلا ويكثر على نفسه من الثياب ويخرج مع ذلك يصاب بالبرد، منع الله تبارك وتعالى ترتب السبب على المسبب. فلا يقال انه ينزل المطر بسبب نزول النجم في المكان الفلاني، لا، هذا شرك عظيم. وهو الذي انزل المطر، ولا علاقة للنجم بالمطر من قريب ولا بعيد، لان النجم قد ينزل ويمسك الله تبارك وتعالى المطر، كما عند مسلم وأحمد في حديث الدجال أن الله تبارك وتعالى يأمر السماء قبل خروج الدجال بثلاث سنين، يأمر الله تبارك وتعالى السماء أن تمسك ثلث مطرها، السنة اللي بعدها يأمر الله تبارك وتعالى السماء أن تمسك ثلثي مطرها، وفي السنة الثالثة تمسك المطر بالكلية. لا علاقة للنوء بالمطر لا من قريب ولا من بعيد. ماله؟ السبب في حمله؟ هو السحاب، هو الماء. السحاب هو الماء نفسه. والسحاب ذكر في القرآن بلفظة واحدة ولم تكرر، بغير السحاب من يأتي بها؟ ذكر السحاب بلفظة غير السحاب فقط، لفظة واحدة في القرآن. لا بغير لفظ، لا أحسن، أنتم أنزلتموه من المزن ولم يذكر السحاب بغير هذه اللفظة في القرآن، يعني ذكر بلفظ السحاب لكن بغير لفظ السحاب ذكر بالمزن. قال في الفروع وإضافة المطر إلى النوء دون الله كفر إجماعا، صحيح دون الله. ويباح في نوء كذا لأنه لا يقتضي الإضافة للنوء فلا يكره خلافا للآمدي. قال وإن كان كلام الآمدي هو الأرجح، حتى يكره في نوع كذا الذي يراد بها الظرفية باشتباه اللفظ. قال كتاب